ذكر ذال إذ في الصافير وتجد أبغم حالا لوا بغير الجيم قاد رتالا والخلف في الدال مصيب وفتى قد وصل الإدغام في دال واتى.